فكيف إذا عليه على اهله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما Mm-hmm. صدق الله العظيم.